إنما الدنيا حطام، إنما الدنيا حطام، زينت بالشهوات تخدع الجاهل في صنوع في المغريات. زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت بالشهوات، زينت إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. بحرها ويغر الغر منها وصفها بالحسنات وجهها وجه قبيح زورته البسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. بحرها الهائج يرمي بصنوف الشبهات ويغر وصفها بالحسنات وجهها وجه قبيح زورته البسمات من بني الإعلام والفجار بين فأذابت غيرة المسلم فيها المومسات وأعانت دعوة الفاسق فيها المائلات. كم دعت للعهر قوما فأجابوا الدعوات وأعانت من أراد الدهر نشر الموبقات. صنف المعروف فيها من عداد المنكرات وغدا المنكر فيها شامخا كالطيبات. فلها في أعين الأعداء أسمى الرتبات من سعوا للدين هدما وبنونا في سبات، وبنونا في سبات.